بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء فَالْجَمِيعُ

كما أنزلنا فسبح بحمد ربك.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين أسير الله ما I'm Stop. I'm here.